بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بقي معنا في نظم الرحبية درسان، درس في ميراث المفقود ودرس في ميراث الغرقى. سوف نشرح هذين الدرسين هذا اليوم إن شاء الله، ولكن يبقى معنا من أبواب الفرائض بابان مهمان لم يذكرهما الناظم لكونه شافعيا، وهما الرد وتوريث ذوي الأرحام. والقول الصحيح الذي تدل له الأدلة هو القول بالرد والقول بتوريث ذوي الأرحام، لهذا فإننا نحتاج إلى شرح هذين البابين. وفي النظم أو في النسخة التي أمام بأيديكم أضيفت أبيات لبعض العلماء عبد الله الخليفي في هذين البابين، فيكون إذن إن شاء الله تعالى درسنا هذا اليوم في ميراث المفقود وميراث الغرقى ونحوهم، وغدا إن شاء الله يكون في الرد وتوريث ذوي الأرحام. فنبدأ إذن بباب ميراث المفقود، وهذا الباب هو من أهم الأبواب، وذلك لأن المفقود ترتبط به أحكام شرعية، وقد كثر المفقودون خاصة في زماننا هذا، فنجد أن أسئلة كثيرة ترد بأن فلان قد فقد ولا يعلم أهله عنه شيئا، لا يعلمون عنه حياة ولا موتا، وربما يكون له زوجة وله أولاد وله تركة، وربما يموت مورثه، فهل يورث أو لا يورث؟ هذه أحكام مهمة تكلم العلماء عنها، والذي يهمنا هنا في هذا الدرس هو ما يتعلق بالميراث، أما الأحكام الأخرى فهي مذكورة في كتب الفقه على وجه التفصيل. هذه الأخ نحن نريد تريد المفقود قبل الغرق. نبدأ أولا بتعريف المفقود لغة واصطلاحا بعد. جزاك الله خير. نبدأ أولا بتعريف المفقود لغة واصطلاح. نبدأ بالجانب النظري. المفقود لغة هو ما يختفي بعد أن كان موجودا، أما اصطلاحا يعني في اصطلاح الفرضيين فهو الآدمي الذي غاب وانقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت. الآدمي الذي غاب وانقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت. أما إذا غاب لكن يعلم له حياة أو موت فهذا ليس مفقودا. تجد بعض الناس ربما يسافر إلى بلاد بعيدة ويتغرب في تلك البلاد وتنقطع صلته بأهله لكنهم يعلمون حياته، هذا لا يعتبر مفقودا. ومثله الذي يعلم موته لا يعتبر مفقودا. إذا المفقود هو الذي لا يعلم له حياة ولا موت. للمفقود عند أهل العلم من حيث غلبة السلامة أو الهلاك له حالتان. الحالة الأولى أن يغلب على حاله السلامة، والحالة الثانية أن يغلب على حاله الهلاك. طيب، أن يغلب على حاله السلامة، من يمثل لنا مثال يغلب على حاله السلامة؟ نعم سلامة، سلامة ليس هلاك. نعم أحسنت. إنسان خرج طلب علم، خرج لتجارة، خرج لنزهة، خرج للصيد، هذا يغلب على حاله السلامة. طيب، من يغلب على حاله الهلاك؟ نريد أمثلة له. نعم أحسنت، من فقد في معركة أيضا. نعم كذلك أيضا يتابع المثال الأول. نريد مثال آخر غير هذا. نعم مثلا كان في طائرة تحطمت، في سفينة غرقت ونحو ذلك، هذا يغلب على حاله الهلاك. اتفق الفقهاء على ضرب مدة معلومة للمفقود انتظروا فيها، فإن رجع وإلا حكم بموته. لأننا الآن أمام مشكلة، الآن هذا الرجل لا ندري عنه، هذا ترتبط بأحكام شرعية، وزوجة وأولاد وتركة، ربما كان وارثا، فنحن الآن أمام هذه المشكلة، كيف نتعامل معها؟ لا تترك، نقول يضرب لهذا المفقود مدة ينتظر خلالها، فإن رجع وإلا حكم بموته. وساعة حكم القاضي بموته هي نعتبرها ساعة وفاته. إذن العلماء ذكروا حلا لهذه المشكلة، وهي أنه ينتظر مدة، فإن رجع خلال هذه المدة وإلا حكم بوفاته، فيكون ميتا حكما، وإن كان قد لا يكون ميتا حقيقة لكنه يحكم بوفاته، كما ذكر دفعا للضرر عن الزوجة وعن الورثة. لكن اختلف العلماء في تقدير هذه المدة التي تضرب وينتظر فيها المفقود، اختلف العلماء في تقديرها. فمن أهل العلم من حدد هذه المدة بسنين معينة، ومنهم من لم يحدد. أما من حدد هذه المدة فقد اختلفوا أيضا في التحديد، فمنهم من قال ينتظر 60 سنة، ومنهم من قال ينتظر 70 سنة، ومنهم من قال 75، ومنهم من قال 80. ومستند هذه الأقوال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وأبو يعلى وحسن الحافظ بن حجر إسناده بالفتح، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الغالب على أعمار الأمة هو ما بين 60 إلى 70، لهذا جعلوا هذا هو التقدير للمدة التي ينتظر فيها المفقود. ولكن هذا محل نظر، هذا الاستدلال محل نظر، لأن هذا الحديث ليس نصا في أن الأعمار لا تتجاوز 70، وقد عاش كثير من الأمة أكثر من ذلك، احتمل أن يكون المفقود منهم، ولذلك فإن هذا الاستدلال محل نظر. هذا إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم عن أن أكثر هذه الأمة أعمارهم ما بين 60 إلى 70، فلا يصح لا يستقيم إذن هذا الاستدلال. وقال بعض العلماء وهو مشهور مذهب الحنابلة إنه ينتظر 4 سنين منذ فقد إن كان الغالب عليه الهلاك، وينتظر 90 سنة منذ ولد إن كان الغالب عليه السلامة. انتظر 4 سنين منذ فقد إن كان الغالب عليه الهلاك، وينتظر 90 سنة منذ ولد إن كان الغالب عليه السلامة. وهذا هو صحيح مذهب الحنابلة. قالوا أما التحديد ب4 سنين فلقضاء عمر رضي الله عنه في الرجل الذي غاب وانقطع عن أهله في قصة عجيبة وقعت في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، في رجل خرج يصلي العشاء فاختطفته الجن ولبث عندهم 4 سنين. وأتى بعد ذلك وقد خرج يصلي العشاء، فأتت زوجته إلى عمر رضي الله عنه وأخبرته الخبر لما فقد، فقال عمر رضي الله عنه انتظر 4 سنين فإن رجع وإلا ائتي إلي. فمضت 4 سنين ولم يأتي، فأتت إلى عمر رضي الله عنه وأخبرته الخبر، فأمرها عمر أن تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 ثم تتزوج إن شاءت بعد ذلك، يعني أنه حكم بوفاته بعد هذه المدة. فاعتدت ثم تزوجت، فما إن تزوجت حتى رجع الرجل، فأتى الرجل ووجد امرأته مع رجل آخر فغضب، ذهب إلى عمر رضي الله عنه وأخبره الخبر، فجعل عمر يلومه ويقول انقطع أحدكم عن أهله السنين الطويلة أيخبر أهله؟ قال مهلا يا أمير المؤمنين فإن لي شأنا. قال ما شأن؟ قال خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فبقيت عندهم مدة طويلة حتى غزاهم جن مؤمنون فأسروني وقالوا أنت مسلم ولا يحل لنا أن نسبيك، فإن شئت أن تبقى عندنا معززا مكرما وإلا رجعت إلى أهلك. فما تظنون أنه سيختار؟ لا شك أنه سيختار رجوع إلى أهلك. فرجع إلى أهله فسأله عمر عدة أسئلة عن طعامه وعن شرابه، ثم خيره عمر رضي الله عنه بعد ذلك بين أن ترجع إليه زوجته أو أنه يعطيه صداقا من بيت المال. ما تظن أنه سيختار؟ نعم، لا، هو لما رأى زوجة تزوج طابت نفسه منها فاختار الصداق، فدفع له عمر رضي الله عنه صداقا من بيت المال. هذه القصة أخرجها البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح، ذكر الشيخ ناصر الألباني في رواه الغليل ذكر طرق هذه القصة وإسنادها، ورجال الإسناد كلهم ثقات، وأنا أتيت بالسنن الكبرى البيهقي كي نقرأ القصة من مصدرها. يقرأ لنا أحد الإخوة، لأن فيها أيضا هذه القصة فيها حقيقة يعني عبر. واحد تفضل. نعم، في المجلد 745 و446، المجلد 445 و446، وكلام الألباني حول الإسناد في إرواء الغليل المجلد 651 رقم 1709. نعم، آخر الصفحة. طيب إذا انتهينا في الصعيد إن شاء الله على القارب. نعم، آخر الصفحة، خليك سريع. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينهما إذا قدم بينهما وبين الصداق وبين من أنكره. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد أبي بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قال لا أبو العباس محمد بن يعقوب لا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب أخبرنا من أقصى لا سعيد أن قتادة أن أبي نظرة أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته الجن ففقد فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصت عليه القصة فسأل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد فأمرها أن تتربص 4 سنين فلما مضت ال4 سنين أتته فأخبرته فسأل قومها فقالوا نعم فأمرها أن تتزوج فتزوجت فجاء زوجها يخاصم في بعض الروايات بعدما أمرها بالعدة نعم فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغيب أحدكم الزمن الطويل لا يعلم أهله حياته فقال له إن لي عذرا يا أمير المؤمنين قال وما عذره قال خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمنا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون شك سعيد فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي إما بالليل فليس يحدثني بالليل. نعم. وإما بالنهار فأصار ريح يقول أما بالليل فليس يحدثونني أما أحد يكلمه وأما بالنهار إعصار كإعصار الريح. نعم أتبعها فقال له عمر رضي الله عنه فما كان طعامك فيهم قال الفول وما لم يذكر قال ما طعامك فيهم قال الفول هذا يدل على أن الفول طعام محبوب للجن قال الفول وما لم يذكر اسم الله عليه وما لم يذكر اسم الله عليه ولذلك وردت السنة بأن يذكر اسم الله على الطعام والشراب إن الشياطين تشارك الإنسان إذا لم يسمي الله تعالى على طعامه وشرابه. نعم. قال فما كان شرابه؟ قال الجدف. قال قتادة والجدف ما لم يخمر من الشراب. ما لم يغطى من الشراب. ولهذا أيضا ورد الكلام صحيح مسلم الأمر بتغطية الإناء. قال عليه الصلاة والسلام غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يوافق إناء لم يخمر إلا وقع فيه كل سنة فيها ليلة واحدة في السنة ينزل فيها وباء لا يصادف إناء لم يخمر إلا وقع فيه ذلك الوباء لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام تغطية ذلك الإناء وأيضا من الحكم أيضا كما ذكرنا كما في هذه القصة أن الشياطين ربما تعبث بهذا الإناء الذي لم يخمر وتشرب منه يعني تعبث به عموما. نعم. قال فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداف وبين امرأته. قال سعيد وحدثني مطر عن أبي نظرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه مثل حديث قتادة إلا أن مطرا زاد فيه قال أمرها أن تعتد 4 سنين و14 قال وأنا عبد الوهاب أنا أبو مسعود الجريري عن أبي نظرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه مثل ما روى قتادة عن أبي نظرة ورواه ثابت البناني وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى مختصرا وزاد فيه فخيره عمر رضي الله عنه بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق. نعم يكفي هذا. هذه قصة يعني فيها عبر فيها دروس كثيرة حقيقة كما قلنا إسناده صحيح لكن الذي يهمنا هنا هو قضاء عمر رضي الله عنه في هذه القصة بأن امرأة المفقود تتربص 4 أشهر و10. الإخوة طلبوا الرقم، قلنا هي في السنن الكبرى البيهقي المجلد 7 صفحة 445 و446. ومن أراد أيضا الرجوع للكلام عن الإسناد في إرواء الغليل المجلد 6 صفحة 151 رقم 1709. طيب، إذا وجد دلالة من هذه القصة أن عمر رضي الله عنه أمر هذه المرأة بأن تتربص 4 سنين. أخذ الحنابلة من هذا بأن امرأة المفقود تتربص 4 سنين إذا كان غالب عليه الهلاك، لكن هذا الاستدلال الحقيقة محل نظر. هذا كان غالب عليه الهلاك 4 سنين، أما إذا كان غالب عليه السلامة 90 سنة. هذا الاستدلال محل نظر. لماذا؟ لأن هذا الرجل في هذه القصة هل الغالب عليه الهلاك أو السلامة؟ السلامة، وأنتم تستدلون به لمن كان الغالب على حال الهلاك. هذا الاستدلال إذا لا يستقيم. ثم أيضا هذه قصة وقعت عين، وقعت عين، فيحتمل أنه لو وقعت يعني قصة أخرى في عهد عمر رضي الله عنه ربما حكم بغير هذه المدة، ربما حكم ب3 سنين أو سنتين أو 5 سنوات. فهذه وقعت عين ولا يحتج بها. فربما عمر رضي الله عنه نظر إلى حالة هذا الرجل وحالة هذه المرأة وكيف حصلت مثل ذلك التغيب، وقدرها بهذا التقدير. هذه إذن قضية عين لا يستدل بها، فهذا الاستدلال إذن استدلال ضعيف، لأن عمر رضي الله عنه لم يضرب هذه المدة لكل مفقود، إنما ضربها لهذا الرجل خاصة. أما قولهم أنه ينتظر 90 سنة منذ ولد كان الغالب عليه السلامة، هذا أيضا محل نظر ظاهر. هم قالوا لأنه الغالب في الغالب لا يعيش أكثر من ذلك، ولكن هذا يعني محل نظر ظاهر، فإنه غير معقول. هذا القول قول غير معقول وغير منضبط. فمن فقد وهو ابن 89 سنة و11 شهرا، بناء على هذا القول انتظر كم؟ شهر واحد. طيب فقد وعمره 89 سنة و11 شهرا و29 يوما، يوم واحد. طيب فقد عمره 90 سنة ما ينتظر، أو فقد عمره 91 سنة، هذا قول ضعيف ولا يستقيم يعني هذا القول، ولذلك العمل على خلافه، عمل على خلافه. ثم أيضا إنه قول يعني غير منضبط، فيكون هذا القول كل الأقوال التي ذكرناها قوال ضعيف. ولهذا فإن الصواب في هذه المسألة والله أعلم هو أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد القاضي الذي يعبر عن الفقهاء بالحاكم، لاجتهاد الحاكم. إذا قال الفقهاء الحاكم يقصدنا به القاضي. فإذا القول الصحيح أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم، وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. وذلك لأنه لم يرد في الشرع تقدير لهذه المدة، والأصل عدم التحديد، ومن حدد بمدة معينة فهو مطالب بالدليل، والتحديد بابه التوقيف. ثم أيضا الأصل حياة المفقود، ولا يحكم بوفاته غير تحر ولا اجتهاد. ثم أيضا المدة التي يغلب على الظن أن يعيشها المفقود تختلف اختلافا كثيرا باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال وباختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة. فشخص مثلا معروف أنه من أعقل الناس ومن أسدهم رأيا، فقد ليس كفقد إنسان معروف بالطيش والحمق والسفه، فمدة هذا تختلف عن مدة هذا. أيضا اختلاف الأماكن، إذا فقد إنسان في بلد الأمن فيه مستتب ليس كفقد إنسان الأمن فيه مضطرب. أيضا اختلاف الزمان، فقد إنسان في وقتنا الحاضر مع تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات يختلف عن فقد إنسان قبل 100 سنة مثلا، لما لم يكن هناك يعني لم تكن هذه الوسائل موجودة. هذه كلها يجتهد القاضي، ينظر هذه يدرس القاضي قضية هذا المفقود دراسة مستوفية لجميع هذه الجوانب، ثم بعد ذلك يجتهد في تقدير المدة. وهذا القول هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية. لكن أسألكم الآن مع تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات، هل الأقرب أن يقال بأن القاضي يضرب مدة أقصر من المدة التي كانت تضرب مفقود قبل ذلك، يعني قبل تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات، أو أن القاضي يضرب مدة أطول مما كان من قبل؟ أقصر لا شك، يعني مع تيسر وسائل الاتصالات والمواصلات فينبغي أن تكون مدة أقصر. عمر رضي الله عنه ضرب 4 سنين فقط، مع أن في وقت لم تكن هذه الوسائل موجودة، وسائل الاتصالات والمواصلات، 4 سنين، ومع أن الغالب أيضا على حال هذا الرجل السلامة، ومع ذلك ضرب 4 سنين. ولذلك ينبغي ألا تطول المدة، لأن تطويل المدة فيه ضرر كبير، فيه ضرر كبير على الورثة وربما على الزوجة. فعمر رضي الله عنه انظر ما ضرب 4 سنين فقط في زمنه، ومع أن الغالب على حال هذا الرجل السلامة، معنى ذلك لو كان غالب عليه الهلاك لكانت مدة أقصى. هذه أمور ينبغي أيضا أن يعني يراعيها القضاة، أن يراعوا هذه الأمور، ولا تكون المدة يعني تطول طولا يكون فيه ضرر. هذا إذن هو القول الصحيح، المدة التي ينتظر فيها المفقود، وهي التي عليها العمل عندنا هنا في المملكة، أن المرجع في ذلك إلى اجتهاد ونظر القاضي. المفقود في مدة الانتظار، حكم مال المفقود في مدة الانتظار، مال المفقود في مدة الانتظار يبقى موقوفا، يبقى ماله موقوفا إلى أن تعلم حياته أو موته أو يحكم بموته، لأننا قلنا إن القاضي يضرب مدة ينتظر فيها، فإن رجع خلال هذه المدة أو علمت حياته وموته، وإلا فإن القاضي يحكم بعد مضي تلك المدة. يعني مثلا حكم القاضي بأنه انتظر 3 سنين ولم يرجع فيها، فإن القاضي يحكم بوفاته، وساعة الحكم بوفاته نعتبرها كأنها ساعة وفاته حقيقة، بحيث لا يرث منه إلا من كان موجودا ساعة النطق بالحكم بوفاته، دون من مات منهم قبل ذلك ودون من وجد منهم بعد ذلك. فنعتبر إذا ساعة النطق نطق الحكم بوفاته نعتبرها ساعة وفاته حقيقة. لكن لو أن القاضي حكم بوفاته ثم تبين بعد حكم وفاته أنه قد مات في مدة الانتظار، فإنه حينئذ تعاد القسمة مرة أخرى وتوزع التركة بناء على ساعة وفاته الحقيقية وليس ساعة الحكم بوفاته. إذا هذا ما يتعلق بماله هو. لكن إذا كان هو وارثا، إذا كان هو أحد الورثة، فكيف يكون توريثه ومن معه إذا مات مورثه في مدة الانتظار؟ يعني رجل مثلا توفي وله ابنان، أحد هذين الابنين مفقود، كيف يكون ميراثه إذا؟ هذه هي المسألة التي يعني معنا الآن في الجانب التطبيقي. نقول إذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار فله حالتان: الحالة الأولى ألا يكون له وارث غير المفقود، ألا يكون له وارث غير المفقود، ففي هذه الحال يوقف جميع المال حتى يتبين أمر المفقود أو يحكم بوفاته، لأنه لا يتضرر أحد لوقفه. الحالة الثانية أن يكون له ورثة غير المفقود، فيعامل بقية الورثة باليقين، وبعضهم يعبر بالأضر وبعضهم يعبر بالأقل، مرت معنا هذه التعبيرات في درس الأمس، ويوقف الباقي حتى يتبين أمر المفقود أو يحكم بموته. وصفة العمل في هذه الحال كصفة العمل التي أخذناها بالأمس في الحمل، وكذلك أيضا في بعض حالات الخنثى المشكلة. فالخطوة الأولى أنه يجعل مسألتان: مسألة يقدر فيها المفقود حيا وتسمى مسألة الحياة، ومسألة يقدر فيها المفقود ميتا وتسمى مسألة الوفاة، وتؤصل المسألة وتصحح. والتصحيح هنا قد يكون ضروريا، قد يكون ضروريا كما سنبين. الحالة الثانية ينظر بين أصلي المسألتين بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو الجامعة. الخطوة الثالثة تقسم الجامعة على أصل كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها. ثم نطبق القاعدة التي ذكرناها في درس الأمس، من ورث في المسألتين متساويا أخذ نصيبه كاملا، ومن ورث متفاضلا أعطي الأقل، ومن ورث في حال دون حال لم يعط شيئا، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو يحكم بوفاته. ونوضح هذا الكلام بالمثال. المثال الموجود أمامكم الآن لشاشة العرض، هالكة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب مفقودة، علما بأن التركة 14,000 ريال. نجعل مسألتين، المسألة الأولى نقدر فيها المفقود حيا اللي هي الأخت لأب، ومسألة الثانية نقدر فيها المفقود ميتا. طيب إذا قدرنا المفقود حيا تكون المسألة هالكة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، فالزوج كم يأخذ؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس، فيكون أصل المسألة من ستة، النصف 3 والنصف 3 والسدس 1، وتعول من 6 إلى 7، تعول من 6 إلى 7. إذن هذه هي مسألة الحياة. مسألة الوفاة طبعا نستبعد هنا الأخت لأب، تكون مسألة مكونة من زوج وأخت شقيقة، الزوج يكون له النصف والأخت الشقيقة النصف، إذن يكون أصل المسألة من 2، النصف 1 والنصف 1. إذن عندنا المسألتان، أصل المسألة الأولى 7 وأصل المسألة الثانية 2. ننظر بين أصلي المسألتين بالنسبة لـ4، يعني بين 7 و2، فمباينة، نضرب 7 × 2 كم؟ 14، يكون 14، هذه هي الجامعة، هي الجامعة. ثم نقسم الجامعة على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها، فنقسم الجامعة اللي هي 14 على 7 يكون ناتج 2، ونقسم الجامعة التي هي 14 على 2 ناتج 7، يعني جزء السهم المسألة الأولى 2 وجزء السهم المسألة الثانية 7. ثم نطبق القاعدة التي ذكرناها، ورث في المسألتين متساوي أخذ نصيبه كامل، من ورث متفاضل أعطي الأقل، من ورث في حال دون حال لم يعط شيئا. نبدأ أولا بالزوج. فعندنا الزوج أخذ في المسألة الأولى 6، وجزء السهم كم؟ 2، 2 في 6 كم؟ 12. نعم، هو أخذ في المسألة الأولى 3، أخذ في المسألة الأولى 3، نعم، نحن قلنا أصل المسألة 6 تعول إلى 7، 6 وجزء السهم، جزء السهم 2، فنحن نقول 2 في 3 كم؟ 2 في 3 6. طيب في المسألة الثانية جزء السهم كم؟ 7، وأخذ كم؟ 1، 7 في 1 7، إذن 2 في 3 6 و7 في 1 7، فنعطيه الأقل وهو 6. مرة أخرى أقول الزوج سهامه 3 وجزء السهم في هذه المسألة 2، نضرب 2 في 3 6، والمسألة الثانية سهامه 1 وجزء السهم 7، نضرب 7 في 1 7، فنعطيه الأقل وهو 6. بالنسبة للأخت الشقيقة أيضا سهامها 3، جزء السهم 2، 2 في 3 6، أيضا سهامه في المسألة الثانية 1 وجزء السهم 7، 7 في 1 7، فنعطيه الأقل وهو 6. ونطبق طريق النسبة على المسألة، 6 على 14 في 14,000 يكون نصيب الزوج 6,000، وكذلك أيضا نصيب الأخت الشقيقة. طيب إذا أخذنا من المسألة 6 هو 6، يبقى كم من 14؟ 2، 14 ناقص 12، 12 مليون جت 6 زائد 6، ف14 إذا طرحنا منها 12 يبقى 2، لأن هذه هو الموقوف، فنطبق عليها طريق النسبة، 2 على 14 في 14,000 يكون موقوف 2,000 ريال، يكون موقوف 2,000 ريال. أعيدها مرة ثانية، أقول نجعل مسألتين، مسألة يقدر فيها المفقود حيا ومسألة يقدر فيها ميتا، ونقسم المسألة قسمة عادية على ما درسنا من قبل. ففي المسألة يقدر فيها المفقود حيا يكون الزوج النصف والشقيقة النصف والأخت لأب السدس، المسألة أصلها 6 تعول إلى 7. في مسألة الوفاة يقدر فيها المفقود ميتا، الزوج النصف والشقيقة النصف، إذا أصل المسألة 2، نصف 1 ونصف 1. ننظر بين المسألتين من سبل 4، يعني بين 7 و2، مباينة، نضرب 7 × 2 14 هي الجامعة، نقسم 14 على كل مسألة، 14 × 7 = 2، و14 × 2 = 7، نطبق القاعدة، فنقول 2 في 3 6 و7 في 1 7 نعطي الأقل 6، وأيضا كذلك الأخت الشقيقة 2 في 3 6 و7 في 1 7 نعطي الأقل وهو 6، والباقي نوقفه ونطبق طريق النسبة على المسألة. طيب لو تبينت أن هذه الأخت لأب أنها حية فكم تأخذ؟ تأخذ 2000 لأنها ستأخذ 1/7 في 14,000 سهمها 1 وأصل مسألة 7 بعد العون 1/7 في 14,000 يعني 14,000 × 7 2000 معنى ذلك ستأخذ المقوف كله لو تبين أنها حية. طيب لو تبين أنها ميتة فالألفين هذه أين تذهب؟ نشوف نشوف الآن عندنا الزوج افترض أنه يأخذ نصف التركة والشقيقة نصف التركة، التركة كم؟ 14,000 نحن أعطينا الزوج كم؟ 6,000 ويفترض أن يأخذ 7,000 مع ذلك نعطيه 1000 والأخت الشقيقة تأخذ نصف التركة ونحن أعطيناها كم؟ 6,000 يفترض أن تأخذ نصف التركة فتأخذ 7,000 إذا نعطيها الفارق وهو 1000 يعني بعدما يتبين أمر المفقود أو يحكم بوفاته نعيد القسمة مرة أخرى ونعطي هذا الموقوف من يستحقه إما المفقود إذا كان حيا وإما بقية الورثة إذا تبين أنه ميت أو حكم بوفاته. هذه هي صفة العمل. طيب لو أخذنا مثالا آخر، هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأخ شقيق مفقود وأخ شقيق مفقود. طيب نقسم أولا نجعل مسألتين، المسألة الأولى مسألة الحياة والمسألة الثانية مسألة الوفاة. الزوج يأخذ النصف، عندنا أختين شقيقتين وأخ شقيق فيكون لهم الباقي ويكون للذكر ضعف الأنثى. طيب أصل المسألة يكون من إيش؟ من 2، يكون أصل المسألة من 2 نصف 1 والباقي 1، هنا في انكسار. طيب التصحيح هنا هل هو ضروري أو غير ضروري؟ وهذه مسألة وعدتكم بأن ننبه عليها، هنا هل هو ضروري التصحيح أو غير ضروري؟ هنا ضروري. لماذا؟ لأن نريد الآن نعرف نصيب المفقود على وجه التحديد ونصيب الورثة الذين معه حتى نعطيهم حقهم، حتى نعطيهم حقه، فإذا لابد من التصحيح. وهذا يؤكد ما قلته لكم من قبل أن التصحيح في بعض المسائل قد يكون ضروريا لكنه في أكثر المسائل ليس ضروري، لكن في مثل هذه المسألة لابد من التصحيح. وذا قلت لكم أنا في درس التصحيح أنه لابد أيضا من معرفة يعني قواعد التصحيح والإلمام بها، لأنه في بعض المسائل قد يعني نحتاج إليها كما في هذا المثال. فإذا أردنا أن نصحح الآن عندنا الرؤوس كم؟ سهام 1، الرؤوس كم؟ 4 ولا 3؟ عندك أختين وأخ، لماذا كانت 4؟ نفرض الذكر عن أنثيين، كانت في الرؤوس عندنا 4 وليس 3، انتبه الرؤوس 4، أختين عن رأسين والأخ الشقيق عن رأسين، إذن 4. طيب 1 و4 نسبة بينهما ماذا؟ مباينة. إذا نضرب المسألة كلها في 4، نضرب المسألة كلها في أصل المسألة هذه 2 في 4 كم؟ 8، 1 في 4 4، 1 في 4 4 4، هذه نقسمها 2 للأختين و2 للأخ الشقيق. واضح؟ مرة أخرى أقول السهام 1 والرؤوس 4 مباينة، فنأخذ جميع الرؤوس، نأخذ 4 ونضربها في المسألة كلها، يعني نضربها في أصل المسألة اللي هو 2 في 4 8، 1 في 4 4 1 في 4 4، ونقسم على الرؤوس، الأختين عن رأسين 2 والأخ الشقيق عن رأسين 2، تكون قسمة المسألة هكذا. طيب ننتقل لمسألة الوفاة. إذا قدرنا هذا الأخ ميتا تكون مسألة مكونة من زوج وأختين شقيقتين، فالزوج له النصف والأختان لهما الثلثان، إذا المسألة من كم؟ من 6، النصف 3 والثلثان 4. طيب تعود إلى 7، تعود إلى 7. طيب فإذا أصل المسألة الأولى 8 وأصل بعد التصحيح، وأصل المسألة الثانية 7، أصل المسألة الأولى بعد التصحيح 8 وأصل المسألة الثانية بعد العول 7، عندنا 8 و7، ننظر لهذين الرقمين بجميع النسب الأربعة مباينة، نضرب 8 في 7 كم؟ 56، تكون 56 هذه هي الجامعة، 56 هي الجامعة. نرجع ونقسم الجامعة على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها، 56 على 8 7 و56 على 7 8، ثم بعد ذلك نطبق القاعدة التي ذكرناها، من ورث في المسألة دين متساوي أخذ نصيبه كاملا، من ورث متفاضل أعطي الأقل، من ورث في حال دون حال لم يعط شيئا ويوقف الباقي. نبدأ أولا بالزوج، فعندنا الزوج جزء السهم 7 7 في 4 28، طيب هنا جزء السهم 8 8 في 3 24، فنعطيه الأقل وهو عندنا 28 وعندنا 24، نعطيه الأقل وهو 24، إذا الزوج ورث متفاضلا فنعطيه الأقل وهو 24. طيب بالنسبة للأختين الشقيقتين جزء السهم 7 والسهام 2، 7 × 2 = 14. في المسألة الثانية جزء السهم 8 وسهام الأختين 4، 8 × 4 = 32. فنعطيهما الأقل، أيهما أقل 14 أو 32؟ 14، إذا نعطيهما الأقل هو 14 والباقي نوقفه، فنقول 56 ناقص نجمع 24 + 14 كم؟ 38، فالباقي يكون هو 18، الباقي 18. كيف جراء هذا الرقم 18؟ نقول جمعنا 24 + 14 = 38، طرحنا 56 ناقص 38 = 18، ثم نطبق عليها طريق النسبة، نقول 24 على 56 في التركة المفترضة اللي 28,000، الناتج كم؟ 12,000. الأختين الشقيقتين 14 على 56 في 28,000، الناتج 7,000. اللي ما يعرف يا أخواني التعامل مع الكسور يضرب الرقم هذا البسط في الرقم هذا، يعني الرقم 28,000 يعني كأنه على واحد، أضرب الرقم هذا البسط في الرقم هذا والناتج اقسم على المقام. في بعض الإخوة عنده مشكلية في مسألة التعامل مع الكسور، فيعني يتعامل بهذا الطريق، أضرب الرقم هذا البسط في العدد هذا والناتج اقسمه على المقام. نضرب مثلا بالآلة الحاسبة، تضرب مثلا 14 في 28,000 النتيجة اقسم على 56 يخرج لك الناتج 7,000. كذلك الموقوف يقول 18 على 56 في 28,000، أيضا نضرب 18 في 28,000 على 56 الناتج 9,000. هذه هي المبلغ الموقوف. ثم بعد ذلك يتبين أمره أو حكم بوفاته نعيد القسمة، فربما أنه إذا تبين أنه حي يأخذ الموقوف هذا يأخذ المفقود هذا موقوف، وإذا تبين أنه ميت يعاد للورثة على حسب حصصهم. فهذه هي يعني كيفية القسمة. إذا حكم بموته عندنا الآن بيكون فقط زوج وأختين شقيقتين، فمعنى ذلك نعيد القسم مرة أخرى، نقول الزوج النصف والأختان الثلثان، مثلا 6 تعود إلى 7، فمعنى ذلك أن الزوج يأخذ 3 على 7 في 28,000، 3 على 7 في 28,000، مع الحاسبة طلع لنا 3 في 28,000 تقسيم 7، والأختان 4 في 28,000 تقسيم 7، فتكون هذه هي الطريقة. 3 في 28,000 على 7 كم؟ 12,000. إذن الزوج ما لا يخشى. طيب 4 في 28,000 على 7 نعم كم؟ أي نعم، معنى ذلك أن الفارق يكون للأختين، يعني بهذه الطريقة تارة يكون موزعا بينهما كما في المثال السابق، وتارة يكون لأحد الورثة، فهي تعاد القسمة مرة ثانية بعد تبين الحال أو الحكم بوفاته. المهم أن تفهم الطريقة، المهم هو فهم الطريقة. فالطريقة يعني الفكرة من هذه الطريقة هو الاحتياط لنصيب هذا المفقود. طيب إن قال قائل لماذا لا تقسم التركة على ورثة وإذا أتى المفقود نستعيد منهم المال؟ نقول لا، هذا ما يمكن، أن المال إذا ذهب للناس من الصعب استعادة مرة ثانية منه. أنتم ترون الإنسان قد يكون له حق ثابت بالبينة الشرعية ويتعب حتى يصل لحقه، ما بالك إذا أخذ إنسان وهو يرى أنه حق له وإرث، فيبقى هذا المفقود المسكين يطالب هؤلاء. فلذلك نقول لا، نحتاط لنصيبه ونوقف المشكوك فيه حتى يتبين أمره ويحتم موته. طيب أنا أطرح أيضا تساؤلا آخر أتوقع أنه قد يكون موجودا في أذهان البعض. إن قال قائل لماذا لا نفترض أن هذا المفقود حي؟ لماذا نجعل مسألتين، مسألة الحياة ومسألة الوفاة؟ نفترض هذا المفقود حي، وإذا افترض أنه حي فقد احتطنا لنصيبه، فقد احتطنا لنصيبه. فلماذا يعني هل المسألة الآن هنا ضرورية؟ تذكرون في الحمل قلنا أن في عامة كتب الفرائض يكون 6 تقادير، كونه ميتا، كونه حيا، كونه ذكرين، كونه أنثيين، كونه ذكر وأنثى، قلنا هذه التقادير ليست ضرورية إلا تقديران فقط، ذكرين وأنثيين. تذكرون أيضا في المناسخات أيضا في التصحيح قلنا بعض الخطوات ليست ضرورية. فأقول إن طرح يعني أحد مثل هذا الطرح. قال يعني لماذا نجعل مسألتين؟ لماذا نختصر المسألة واحدة ونقول نقدر هذا المفقود حيا وقد احتطنا لنصيبه؟ نعم نعم نعم. لماذا؟ نعم نقول أن بعض الورثة قد يستفيد من حياته وبعضهم قد يستفيد من وفاته. قد يستفيد بعضهم من حياته وبعضهم قد يستفيد من وفاته. فليس بالضرورة أن الورثة يعني يستفيدون منه في حال الحياة أو في حال الوفاة. يعني أضرب لكم مثالا، هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن مفقود وعم، بنتين وبنت ابن وابن ابن مفقود وعم. لاحظ هنا أن ابن الابن إذا قدرنا أنه حي فتستفيد منه بنت الابن، بنت الابن الآن تستفيد من حياته فيعصبه ما يسمى القريب المبارك، لكن إذا قدرنا أنه ميت فإنها لا تأخذ شيء، يكون الباقي للعم، يكون الباقي للعم. فإذا نجد أن بعض الورثة يستفيد من كونه حيا، وأكثر الورثة يستفيدون من كونه ميت، هذا أكثر الورثة، لكن بعض الورثة قد يستفيد من كونه حيا كما في هذا المثال. وكما مثال آخر مثلا، هالك مثلا عن أختين شقيقتين، أخت لأب وأخ لأب وعم، أخت لأب وأخ لأب مفقود وعم. فالأخت لأب هنا تستفيد من حياة الأخ لأب، لأنه لولا لا لما ورثت، فلو كان قدر أنه حي معنى ذلك الأخت لأب سترث معه الباقي بعد الأختين الشقيقتين، لكن لو قدر أنه ميت فالأخت لأب لن تأخذ شيئا، سيذهب الباقي للعم. فإذا ليس بالضرورة أن يعني الورثة يستفيدون فقط من تقدير كونه ميتا، بل قد يستفيد بعضهم من تقدير كونه حيا. إذا ما دام أن بعض الورثة يستفيدون من كونه ميتا وبعضهم يستفيد من كونه حيا، فلا بد من هذين التقديرين، لا بد من هذين التقديرين جميعا، ولا يصح القول بأن نقدر كونه حيا فقط، فإن هذا التقدير لا يستقيم ولا يضطرد في جميع المسائل، لا يضطرد في جميع المسائل. إذا هاتان الحالتان هما غاية الاختصار، لا نستطيع أن نختصر أكثر من ذلك. هذه خلاصة كلام الفرضيين في باب المفقود، والناظم ذكره كما ذكرنا بدرس الأمس، قرنه بالخنثى والحمل لتشابه الطرق، ووضع الناظم القاعدة في هذا، لذلك قال واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل تبني على اليقين والأقل. طيب ننتقل بعد ذلك إلى باب، في أمثلة أخرى ستجدونها إن شاء الله على الموقع، ننتقل بعد ذلك إلى باب ميراث باب الغرقة، الغرقة ونحوهم. هذا الباب في الحقيقة أيضا من الأبواب المهمة التي لها صلة أيضا بالواقع، فنريد المقصود بالغرقة، المقصود بالغرقة. الغرقة جمع غريق، والغريق هو من مات بالغرق، الغريق من مات بالغرق، والمراد بهم هنا جماعة متوارثون التبس زمن موتهم فلم يعلم أيهم مات أولا. جماعة متوارثون التبس زمن موتهم فلم يعلم أيهم مات أولا، كأن يموت بحادث عام مثل حوادث السيارات والطائرات والغرق والهدم والحرق وقتل المعارك ونحو ذلك. وكثيرا ما نسمع بهذه الحالة، تجد مثلا أحيانا أسرة يحصل لها حادث سيارة يموت جميع من في هذه السيارة أو بعضهم، ويكون بعض الذين ماتوا متوارثون، أب مثلا وابن، زوج وزوجة، فبعضهم يرث من بعض إذا تبين أن هذا مات بعد الآخر، وأحيانا قد يلتبس الأمر لا يتبين. إذا هذا هو المقصود، هذا هو المقصود بالبحث في هذا الباب، جماعة متوارثون التبس زمن موت فلم يعلم أيهم مات أولا. ويعبر عن هذا الفرضيون بقولهم باب ميراث الغرقى ونحوهم، يعني فهم يعبرون عنه بالمثال، ليس المقصود غرقى فقط، وإنما المقصود جميع من التبس زمن موته، جميع من التبس زمن موته. ميراث هؤلاء، ميراث الذين يموتون موتا جماعيا وهم متوارثون فيه صور متفق عليها وصور مختلف فيها، فنريد أن نحرر الصور المتفق عليها ونحصر الصورة المختلف فيها وما يسمونها بتحرير محل الخلاف. فنقول للغرقى ونحوهم من حيث العلم بترتيب موتهم وعدمه لهم حالات. الحالة الأولى أن يعلم موتهم جميعا في آن واحد، أن يعلم موتهم جميعا في آن واحد، فلا توارث بينهم بالإجماع، لا توارث بينهم بالإجماع لعدم تحقق شرط الإرث وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. هل يتصور هذا موتهم جميعا في نفس اللحظة؟ من يمثل لنا مثال؟ نعم، في الطائرة الغالب أن في الطائرة إذا تحقنت الطائرة أنهم يموتون في نفس الوقت في نفس البحث الغالب. نعم، السفينة في البحر توافقونه؟ لا، السفينة في البحر يتفاوتون، هذا يموت بعد الآخر. نعم مثلا، نعم نعم، من حوادث التفجير، حوادث التفجير العنيفة، نعم، سقوط منزل محتمل. المقصود أنها موت متصورة، يعني موتهم جميعا في آن واحد هذا متصور، فإذا تحقق من هذا فلا توارث بينهم بالإجماع. طيب، ثانيا أن يعلم المتأخر بعينه ولا ينسى، أن يعلم المتأخر بعينه ولا ينسى، فالمتأخر يرث المتقدم بالإجماع، فالمتأخر يرث المتقدم بالإجماع، وذلك لتحقق شرط الإرث فيه ولو بدقيقة واحدة، حتى لو علمنا بأن هذا مات بعد هذا ولو بدقيقة، بل حتى ولو بثواني، المهم أننا إذا تحققنا من أن هذا مات بعد هذا فالمتأخر يرث المتقدم بإجماع العلماء. طيب، الصورة الثالثة أن يعلم المتأخر بعينه ثم ينسى، ومثلها الصورة الرابعة أن يعلم متأخر لا بعينه، ومثلها الخامسة أن يجهل الأمر فلا يعلم المتأخر من المتقدم. يعني يعلم متأخر بعينه ثم ينسى، يعني أحد الشهود مثلا رأى هذا الحادث قال والله أنا أذكر أن بعضهم مات بعد بعض، طيب من هم؟ قال والله ما أدري نسيت. ومثلها أيضا علم متأخر لا بعينه، شخص يقول أنا أعرف أن بعضهم مات بعد بعض لكن لا أعرف هل هو هذا أو هذا، أو أنه يجهل الأمر وهو الغالب، يجهل الأمر فيلتبس لا ندري هل مات هذا قبل هذا أو مات هذا قبل هذا، هل يتوارثون أو لا يتوارثون. فمحل الخلاف في الصور الثلاث الأخيرة. إذن الصور الثلاث الأخيرة أن يعلم المتأخر بعينه ثم ينسى، وأن يعلم المتأخر لا بعينه، وأن يجهل الأمر، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. أما الصورة الأولى والثانية فهي محل إجماع، أن يعلم موتهم جميعا أن واحد لا توارث بينهم، أن يعلم متأخر بعينه ولا ينسى، فهنا المتأخر يرث المتقدم بالإجماع. فالصور المحل الخلاف يعلم متأخر بعينه ثم ينسى، يعلم متأخر لا بعينه، يجهل الأمر، اختلف العلماء في حكم توارثهم، توارث بعضهم من بعض على قولين مشهورين. القول الأول أنهم لا يتوارثون، القول الأول أنهم لا يتوارثون، وإليه ذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة. من بقي من المذاهب الأربعة؟ الحنابلة، صحيح من الحنابلة. إذا المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية على القول الأول أنهم لا يتوارثون، وقد روي أيضا عن أبي بكر الصديق وعن زيد بن ثابت وعن ابن عباس. لاحظ دائما الشافعية يتبعون أراء زيد بن ثابت، روي هذا القول عن أبي بكر وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. القول الثاني أنهم يتوارثون، وقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود على أن النسبة لعمر من العلماء من ضعف الإسناد إلى عمر، وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة وهو من المفردات. نأتي الأدلة. أدلة القول الأول هو القول بأنهم يتوارثون. أولا أن هذا هو المأثور عن أكثر السلف، فقتل اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض، قتل اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض، وإنما جعل إرثهم لورثتهم الأحياء. وأيضا قالوا أيضا استدلوا بأثر رواه الحاكم إسناد صحيح أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم واحد، ولم يدر أيهما مات أولا، فلم ترثه ولم يرثها. أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم واحد، ولم يدر أيهما مات أولا، فلم ترثه ولم يرثها. وأيضا قالوا إن من شروط تحقق إن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا شرط متفق عليه. وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا، بل مشكوك فيه ولا توريث مع الشك. هذه أدلة القول الأول. أما أدلة القول الثاني وهم الحنابلة الذين قالوا بالتوارث، فاستدلوا أولا بأنه لما وقع الطاعون بالشام في عهد عمر رضي الله عنه، فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، كتب ذلك إلى عمر، فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض، ولكن هذا الأثر من جهة الإسناد ضعيف، قد أخرجه الدارمي من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي، وابن أبي ليلى ضعيف، والمقصود ابن أبي ليلى هنا هو محمد ابن أبي ليلى ليس عبد الرحمن، يعني في الأثر السابق الذي ذكرناه في قصة الذي سبته الجن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا من رجال الشيخين ثقة، لكن هنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف، وقال عنه الحافظ أنه سيء الحفظ جدا. ثم أيضا هو منقطع لأنه طريق الشعبي عن عمر، والشعبي لم يسمع من عمر، ففيه علتان، ولذلك هذا الأثر ضعيف. ثم أيضا لو صح هذا الأثر فإنه يحمل على الحالة الثانية المتفق عليها، وهي أن يعلم المتأخر بعينه ثم لا ينسى، لأن هذا هو الظاهر، يعني عند الموت بالطاعون الظاهر أنه يعلم المتأخر من المتقدم ولا ينسى، أليس كذلك؟ ليس مثل الحوادث الجماعية، ليس مثل الغرق، ليس مثل الحرق، فالموت بالطاعون وباء، فالظاهر أنه يعلم المتقدم من المتأخر. فلو صح هذا الأثر أقول على تقدير صحته فيعمل فإنه يمكن حمله على الحالة الثانية، وهي أن يعلم المتأخر بعينه ثم لا ينسى. وكما ترون يعني بهذه المناقشة لا يستقيم الاستدلال بهذا الأثر. لهم تعليل آخر، قالوا إن الأصل حياة كل منهما، إن الأصل حياة كل منهما، وموته بعد صاحبه مشكوك فيه، فلا يترك الأصل المتيقن لأمر مشكوك فيه. أجيب عن ذلك بأن هذا الأصل معارض بأصل آخر، إذا كان عندكم أصل فعندنا أصول، فهذا الأصل معارض بأصل آخر، وهو أن الأصل عدم التوارث، وسبب التوارث وهو تأخر حياة أحدهما عن الآخر مشكوك فيه، فلا يعدل عن الأصل المتيقن لأمر مشكوك فيه، وليس أحد الأصلين بأولى من الآخر. فنقول إذن الأصل الذي ذكرتم يعارضه الأصل الذي ذكرناه، وليس أحد الأصلين بأولى من الآخر. بهذا فإن القول الثاني لا يستقيم. والقول الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول، وهو أنهم لا يتوارثون، وهذا هو الذي اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، ومنهم الموفق بن قدامة رحمه الله، والمجد بن تيمية، وشيخ الإسلام بن تيمية، الشيخ عبد الرحمن السعدي، كذلك شيخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، وشيخنا محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وذلك لأن القول الأول ظاهر الرجحان، والقول الثاني ليس لهم دليل يمكن الاعتماد عليه، ولأن توريث بعضهم من بعض في الحقيقة يلزم منه التناقض، يلزم منه التناقض. إذا مقتضى كون أحدهما وارثا يكون متأخرا، ومقتضى كونه مورثا يكون متقدما، يكون كل واحد منهم متقدما متأخرا، ولا يخفى ما في هذا من التناقض. وهذا هو القول الذي مشى عليه الناظم رحمه الله، هذا القول الذي مشى عليه الناظم هو الصحيح. الصواب هو ما مشى عليه الناظم، قال: وإن يموت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق. عندكم في النسخة اللي بين أيديكم سقطت كلمة كالحرق، أضيفوها، النسخة فيها يعني عدة يعني أخطاء وسقط، فلعلها تسدد. وإن يموت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق، يعني هو اللي هو القول الذي رجحناه، قول الصحيح أنهم لا يتوارثون. ولذلك قال: وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول فهكذا القول السديد الصائب. إذن هذا هو القول الراجح. قسمة المسألة بناء على قول مرجوح، يعني الحنابل لهم في هذا طريقة، ويقولون أن المال الذي يتوارث هؤلاء الغرقى هو المال التلاف، يعني القديم دون المال الطريف الجديد، حتى لا يرث الإنسان نفسه، حتى لا يرث الإنسان نفسه، ويتعاملون مع ذلك ب يعني طريقة العمل أو صفة العمل هي صفة المناسخات، هي طريقة المناسخات. لكن القول بالتوارث قول ضعيف، ولذلك لا حاجة إلى أن يعني نمضي فيه وقتا، ومن أراده فيكون إن شاء الله تعالى موجودا، موجود عدة أمثلة على الموقع، لكنه قول ضعيف. والذي عليه العمل هو القول الأول، وهو القول بعدم التوارث، لكن يوجد عدة أمثلة لهذا القول. وبهذا نكون قد انتهينا من نظم الرحبية، وختمها الناظم بعدة أبيات، قال: وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة. كما قلنا لكم إن هذه مجرد إشارات فقط، ولا تكفي طالب العلم في المواريث، لا بد من أن يرجع لما ذكرنا من الشروط، ومن أيضا يكثر من الأمثلة ومن التطبيقات، لأن الناظم كما ذكر إنما ذكر إشارات فقط، ذكر إشارات بعبارات موجزة مختصرة. ثم ختم النظم بقوله: والحمد لله على التمام حمدا كثيرا ثم في الدوام، ونسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، يعني في الآخرة، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب. وخاتمة حسنة من الناظم رحمه الله. ثم ختم النظم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، يعني الخاتم الذي لا نبي بعده، وآله الغر ذوي المناقب، وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار. تجدون عندكم مضاف في النسخة بين أيديكم تتمة للشيخ عبد الله صالح الخليفي للرد وذوي الأرحام، وهما بابان مهمان، لأن قول الراجح هو القول بالرد وقول بتوريث ذوي الأرحام. وسوف نشرح إن شاء الله تعالى غدا هذين البابين وصفة العمل فيهما. نعم. تعاد القسمة من جديد، تعاد القسمة من جديد، ومن أخذ شيئا لا يستحقه يؤخذ منه. نعم. معنى ذلك نعم يسترد هذه التركة، لأن تبين أن هذا الحكم يعني لم يكن صحيحا، وهم معذورون الذين حكموا بهذا الحكم، لكن يسترد هذا التركة التي وزعت، وتصبح دينا في حق من أخذها. وافترض أن هذه التركة قسمت على أناس على أنه حكم الوفاة ثم رجع، فإنه تسترد هذه التركة التي أخذت، وتكون دينا في ذمته، يطالبهم كمطالبة بسائر الديون. نعم. يقول: حديث أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، قليل من ما تجاوز ذلك، يقول من العلماء من ضعف هذا الحديث. أرجو أن على كل حال هو حديث رأنه حسن، فنقول أنه خرج الترمذي نماجة وابن حبان وأبو يعلى، والحافظ بن حجر حسن إسناده لفتح الباري، والحاكم قال أنه صحيح على شرط مسلم، والألباني رحمه الله بالسلسلة في حديث صحيحة تكلم عنه كلاما طويلا في رقم 757، وقال إنه حديث حسن أو صحيح. تعرفوا مسألة التصحيح والتضعيف من المسائل النسبية التي ربما تختلف فيها أنظار العلماء، لكن الأقرب أنه بمجموع شواهده وطرقه أنه لا يقل عن درجة الحسن. يقول: هل التسمية تمنع الجن المسلمين وغير المسلمين من الأكل والشرب؟ كيف هذا مع التسمية على العظام حيث يرجع أوفر ما كان لحما؟ التسمية تمنع مشاركة الشيطان، مشاركة الشياطين، الشياطين هم مردة الجن، الشياطين من الجن وإبليس من الجن، كما قال الله تعالى في سورة الكهف: كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهم من الجن، الشياطين مردة الجن، فيتمنع الشياطين. وأما الجن المسلمون فيعني العظام تكون أوفر ما كانت لحما، هذا صحيح، ولذلك نهي عن الاستنجاء بالعظام وبالروث لأنها أيضا علف دوابهم. هذا يقول: من في إحدى البلدان وقعت مجزرة وفقد الكثيرون من أهلها، ولا يدرى هل هم في السجون أم هم موتى، وكيف نحدد المدة؟ على ما ذكرنا في المفقود، على ما ذكرنا في المفقود تقدر المدة وبناء على يعني الواقع التي حصلت، ثم بعد ذلك بعد مضي هذا المدة يحكم بوفاته، لكن لا تترك المسألة هكذا معلقة. هذه نحن أمام مشكلة لكن لا حل، العلماء اتفقوا على ضرب المدة، لم يختلفوا بضرب المدة، لكن اختلفوا في تقدير هذه المدة. قال: القصة التي ذكرت سنة بها فقال طعامه ما لم يقل اسم الله عليه ولم يغطى، كيف ذلك والجن الذي أسروا مسلمين؟ لا، هو يقصد مقامه عند الجن غير المسلمين، لأن الجن الذين المسلمين لم يبقى عندهم إلا مدة يسيرة وخيروا، لكن 4 سنين بقي عند جن غير مسلمين. قال: ما دور الطب الشرعي في تسريح الجثث في العلم بأيهم مات أولا؟ إذا يعني حقق من ذلك بصفة قاطعة يمكن أن يعني يعتمد على هذا، إذا أمكن أن يحدد صفة قاطعة، أما إذا لم يصل إلى درجة القطع فلا، لأنه القاعدة أنه لا توريث مع الشك، لا بد من اليقين هنا. طيب، هذا عنده مسألة: زوجة وبنت وأم وأخوين شقيقتين، أختين شقيقتين وأخوين شقيقين. يا أخوان نحن الآن انتهينا من بقي عندنا درس واحد فقط، نريد قسمة هذه المسألة. الزوجة كم تأخذ مع وجود الفرع وارث الثمن؟ طيب، والبنت النصف، والأم الأم مع البنت السدس. طيب، عندنا أختين شقيقتين وأخوين شقيقين، الباقي الذكر له ضعف الأنثى. طيب، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم، كلمة هذا في درس الشيخ عبد الله ما فيه، خلاص كلمة هذا.